السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى هذا الكتاب النافع ثلاثة الأصول. وقبل أن نشرع في مدارسة هذا الكتاب، أحب أن أنوه على بعض الأمور. بدء ذي بدء، إذا ما ابتدأنا وشرعنا في أي شيء فينبغي أن نتذاكر اسم الله الأول. الله تبارك وتعالى قال في مفتتح سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فعود نفسك، وإحنا بنتكلم في علم الاعتقاد ونتكلم على معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام، عود نفسك أن ترتبط بأسماء الله تعالى وصفاته. فإذا ما شرعت في أي شيء، ابدأ دايما بمذاكرة هذا الاسم، اسم الله الأول. ومن حظ العبد من اسم الله الأول سوى هذا المعنى أن يتميز العبد، يعني أن أنت تبقى أول في شيء، ان انت تبقى مميز في شيء، ان انت تبقى اول العابدين، ان انت تبقى في مكانك، في منطقتك، في كليتك، في شغلك، في اي مكان، ان انت تبقى مميز. فانا اوصي نفسي واياكم بهذين المعنيين. المعنى الاول ان احنا دايما لما نشرع في حاجة نبتدي دايما ايه؟ الله الاول، لا تنسى هذا. وإذا ما انتهينا من شيء تذكرنا اسم الله الآخر. الأمر الثاني إن احنا دايما نريد التميز، مش عايزك بس تدرس وخلاص، أو تحفظ المت وانتهينا، أو تقول أنا خلصت كذا وكذا وكذا في العلم عشان يعني ترضي أحيانا نفسك. لا لا لا، أنا أريدك أن تكون مميزا. وهذا أيضا من حظ العبد من اسم الله الوتر واسم الله الأحد والواحد. كل ده فيها إشارة إلى معنى التميز. تمام، تعالوا نشرع سريعا في مدارسة هذا الكتاب النافع، ونبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء العلماء يقولون أنها لثلاثة معاني: تأتي بمعنى الاستعانة، وتأتي بمعنى التبرك، وتأتي بمعنى المصاحبة. كل ما احنا ماشيين كده هبقى عايز أعمل معادلة ثلاثية، عايز أدي معلومة، وعايز نسكب في القلب إيمان، وعايز إن احنا ناخد واجب عملي. هنمشي بالطريقة دي وإحنا في الشرح. عايزين ثلاث حاجات: علم وعمل وإيمان. فلما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنلاقي في كتب أهل العلم هم يستفيضوا في شرح ذلك في بداية أي متن من المتون. أنا عايز واجبات عملية وعايز معاني إيمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا الباء بتأتي لثلاثة معاني، أشهرها الاستعانة، يعني أنا بستعين باسم ربنا، وتأتي بمعنى التبرك، أنا أتبرك بهذا الاسم، هذا اسم البركة، لأنه البركة دي أنت محتاجها، لأنه إذا محقت البركة تجد هذه من عقوبات المعاصي والعياذ بالله، أن تمحق البركة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما، خلاص ما يبقاش فيه بركة. فاحنا عايزين نتبرك بهذا الاسم. ورقم ثلاثة، احنا محتاجين أن نستصحب هذا الاسم. لما عرفوا علامة العبد المحب لله قال لك يبقى فيه خمس حاجات: عبد ذاهل عن نفسه، مش مركز مع نفسه خالص، مش مع شهوات نفسه، مش مع حظوظ نفسه، ذاهل عن نفسه، متصل بربه. إنما هو فين؟ هو مركز في حتة تانية خالص، هو مركز دلوقتي ربنا يرضى عنه إزاي. الشاهد بقى: فهو بالله ومع الله وإلى الله. أهي دي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بالمعنى إيه؟ خدناها بمعنى الاستعانة، بستعين بهذا الاسم. اتنين، بتأتي بمعنى المصاحبة، يبقى أنا في معية هذا الاسم. تلاتة، بتأتي بمعنى التبرك، فأنا أتبرك بهذا الاسم. أدي الباء، فهناخد منها على طول. أدي إن أنت محتاج دايما إياك نعبد وإياك نستعين، أنت محتاج العون من الله عز وجل، وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله لما تبقى عالم الزمان، يعني عندك معلومات قد كده، لكن مفيش استعانة مفيش هداية. وصلت؟ طيب، اسم الله الرحمن الرحيم، أنا بستعين أو بتبرك أو بستصحب هذا الاسم، اسم الله، على طول تفتكر معاها. والكلام ده هنقعد ندرج عليه في الدورة، إن احنا نعمل دايما ارتباطات قرآنية. لما أقول بسم الله، افتكر على طول إن في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزل مفتتح سورة العلق، وبعدين مفتتح سورة المدثر، وبعدين مفتتح سورة المزمل. افتكر بقى في سورة المزمل، وهتكلم في الكلام ده النهاردة كتير وركز عليه جدا، لأن هو ده المنهج في كلمتين. وضع أسس للتعبد، فكان منها: واحد، قم الليل إلى قليلة. اثنين، رتل القرآن ترتيلة. ثلاثة، أذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلة. ما مش واخدين بالكم، ما قالش إيه واذكر ربك عشان يبقى ذكر، إنما قال إيه أذكر اسم ربك. وإحنا محتاجين نحيي القلوب بأسماء الله تعالى وصفاته. النهاردة لما هنتكلم في معرفة الله الأصل الأول هنتكلم كتير قوي في المعنى ده، لكن من دلوقتي كده وانا اول ما مريت على كلمة اسم على طول افتكرت ايه، ان انا محتاج ابقى على ذكر من اسماء الله، زي ما عملنا في اسم الله الاول كده. وصلت؟ بسم الله، لفظ الجلالة، علم على ذات الله خاص به ولا يسمى به غيره، اصله مشتق من أله إلهة، اي عبد يعبد عبادة. عشان كده لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الألوهية بتعود حول، تدور حول معنى العبادة لله تبارك وتعالى. فلا تنبغي العبادة إلا له، ولا يستحقها أحد سواه، فهو ذو الألوهية والعبودية. أدي الله، اسم الجلال أعظم الأسماء. بعض أهل العلم يقولون هو الاسم الأعظم. ابن القيم يرى أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، والبعض قال ذو الجلال والإكرام ليجمع ما بين صفات الجمال والجلال. فالله على ترجيح بعض أهل العلم هو الاسم الأعظم الجامع لكل أسماء الله تعالى وصفاته، هو الاسم العلم الجامع لكل أسماء ربنا وصفاته. يدانيه ويقاربه اسم إيه بقى؟ الرحمن التالي. ليه؟ قال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالاسمين دول لا يتسمى بهما غير الله عز وجل. ولذلك لما سمى مسيلمة الكذاب نفسه رحمن اليمامة، كان من حتة اسمها اليمامة، فسمى نفسه رحمن اليمامة، قالوا فألصق الله باسمه الكذاب. فلو قلت لك مسيلمة قال تقول لي مسيلمة مين؟ أول ما أقول لك مسيلمة الكذاب يتعرف على طول، ألصق الله باسمه الكذاب، لأنه سمى نفسه بهذا الاسم الجليل. اسم الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الرحمن هو اسم البركة والجلال. هات لي الدليل على الكلام ده من القرآن. عندنا سورة بهذا الاسم، وما عندناش في القرآن كثيرا كذلك سورة تسمى باسم من أسماء الله. فسورة الرحمن أولها إيه؟ الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. آخرها إيه؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. اسم ربك ذو الجلال والإكرام، الاسم اللي ذو الجلال والإكرام آل الرحمن. وهذه العلاقة بين أول السورة وآخر السورة. إيه تاني؟ الرحمن هو اسم الثناء. إيه الدليل؟ قول ربنا تبارك وتعالى حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. يبقى الرحمن الرحيم اسم الايه؟ الثناء. فلما تبقى عايز تثني على ربنا قوي يبقى ايه؟ تذكر اسم الله الرحمن وتذكر اسم الله الرحيم. ايه كمان من فوائد هذا الاسم العظيم؟ الله تبارك وتعالى لما تكلم في عظيم ملكوته وعظيم هيمنته وتكلم على آية من أعظم الآيات، وهي آية استوائه على العرش، أي علوه على العرش، العرش الذي هو أعظم المخلوقات، الذي لو وضعت فيه السماوات والأرض وما فيهن، السماوات السبع وما فيهن كحلقة في فلا بالنسبة للكرسي، وهكذا الكرسي بالنسبة للعرش، يبقى إيه ده؟ أعظم المخلوقات. فلما تكلم عن ذلك الآية عقلا كده بيكلم على الملك، فيقول إيه؟ الله على العرش استوى، أو يقول إيه؟ الملك على العرش استوى، أو المالك على العرش استوى، أو المليك، كل دي من أسماء ربنا اللي تدل على الملك. لكنه لم يقل كل ذلك وقال الرحمن على العرش استوى. عارف ليه؟ ليدلل على أن رحمته أعلى من كل شيء، حتى أعظم المخلوقات وهو يتكلم في آية من آيات عزته وهيمنته قال الرحمن على العرش استوى. لو عايز تدرس اسم الله الرحمن اقرا سورة مريم على طول، اكثر سورة ذكر فيها اسم الله الرحمن، وكل ما انت ماشي هتلاقي الرحمن، بل ذكرت في مفتتحها اصلا آية الرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. عايز تدرس اسم الله الرحمن ودلائل اسم الله الرحمن، اقعد بقى عيش كده مع قصة سيدنا يحيى ومع قصة ميلاد المسيح عيسى ابن مريم وآية الرحمة في ذلك، ومع الأنبياء الله ورسل المذكورين في سورة مريم، تعيش مع اسم الله الرحمن. طيب الرحمن الرحيم، ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: هما اسمان أحدهما أرق من الآخر. وكلمة أحدهما أرق من آخر يعني بيقول اسم الرحمة يدلل على الشفقة والرقة، معنى حلو وجميل. فأحدهما أرق من الآخر. قالوا اسم الله الرحمن لما تشوفه من حيث المبنى أزيد من اسم الله الرحيم. إيه الفرق ما بين الرحمن، اسم الله الرحمن، وبين اسم الله الرحيم؟ العلماء قالوا كلام كتير قوي، خلصته قالوا اسم الله الرحمن صفة ذاتية. لما نقعد نقول كلمتين في العلم بقى هنفكهم، بس يعني ركز معي. قالوا ايه؟ اسم الله الرحمن يشير إلى صفة ذاتية، واسم الله الرحيم يشير إلى صفة فعلية. مش فاهمين حاجة احنا واحنا ماشيين، مش فاهمين حاجة، تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان هنصلي كتير النهاردة، يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اسم الله الرحمن يشير إلى صفة ذاتية. يعني صفة ذاتية؟ ربنا قدير صح، وربنا عليم صح. طيب في وقت من الأوقات ربنا ما كانش قدير؟ طب في وقت من الأوقات ربنا ما كانش عليم خالص صح؟ يعني صفة لا يمكن أن تكون تخلفت في وقت من الأوقات، يعني كان عليما ولا يزال عليما وسيظل عليما، هكذا في كل زمان وفي كل مكان الله عليم صح كده وقدير. أهو هي دي معناها الصفة الذاتية، لا يعتريها أي في أي وقت من الأوقات أي نوع من الزوال، ما فيش. تمام كده؟ فبيقول لك اسم الله الرحمن كده، يبقى رحمته عامة، فهو كان رحيما ولا يزال رحيما وسيظل كذلك سبحانه وتعالى، متصف بهذه الصفة. فهذه الرحمة التي وسعت كل شيء والتي تصيب الكافر والفاجر والمنافق كما تصيب الصالح والتقي والمؤمن، يبقى تشمل الجميع. إنما رحيم قالوا لا، صفة فعلية، الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. طيب بينزل في وقت تاني؟ عندك دليل؟ لا، يعني بينزل في الثلث الأخير. طيب هذه الصفة أحيانا ينزل أحيانا لا ينزل، بالمعنى ده كده بقى لأنه في الثلث الأخير. طب الصحابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوى يضحك ربنا، ربنا بيضحك؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. طالما كده تبقى كويسة أوي، طالما ربنا بيضحك تبقى الأمور سهلة. طيب الله صفة الضحك مستمرة زي صفة القدرة زي صفة العلم؟ لا، هي دي معنى الرحيم، إنه يرحم من يشاء متى شاء كيف شاء لمن يشاء. وصلت؟ يرحم من يشاء متى شاء كيف شاء. فقالوا ويختص بها عباده المؤمنين. فإذن وإحنا بنمر كده بالمفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، خدنا منها شوية المعاني التربوية دي كلها. تمام كده؟ طيب طالما يعني عشان بس في البسملة لسه بنقول يا هادي، يعني فلا بد أن نستحضر النية، لا بد أن نستحضر ونجدد النية، لأنه العلماء أوصونا دايما في بدايات الأمور إن احنا نتذاكر حديث إنما الأعمال بالنيات. طب وانت قاعد ليه بقى؟ وهتحضر الدورة دي ليه بقى؟ وبتسمع الكلام ده عشان ايه بقى؟ فلابد ان تجدد النية في حضور مجالس العلم. اولا في هذا المجلس في بيت من بيوت الله نتذاكر عقيدتنا، ولن نترك الامر بعيدا عن القرآن، عشان نبقى متأولين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هنعمل كده دلوقتي، هنشرح سورة العصر وهنشرح بعض الآيات من كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي بتمس القضية اللي احنا بنتكلم عليها في معرفة الله عز وجل. فعايزين ايه؟ ان المجلس ده مجلس تتنزل الآن علينا فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات، وتتنزل علينا الآن السكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. عايزين المجلس يبقى بأداب المجلس عشان تنزل علينا السكينة. ما هتنزل علينا سكينة وانت قلبك شارد وانت قلبك تعبان وانت قلبك مزوغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فاوعى تزوغ، يعني قلبك ما يزوغش مني بأي حال من الأحوال، عشان ايه؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يبقى الرحمة والسكينة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. عايز أحلى من كده حاجة؟ الأربع جوائز دول ايه رأيك فيهم؟ فاغتنم هذه التجارة الرابحة. اتفقنا؟ ادي حاجة. طبعا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فنحن نبتغي بهذا المجلس أن يكون سبب دخولنا الجنة. وما يدرك لعلك الآن يجلس بجوارك ملك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن للمساجد أوتادا تتفقدهم الملائكة، وإذا لم يجدوهم سألوا عنهم حتى يعودوهم إذا مرضوا. فما يدرك، وهذا من مقتضى الإيمان بالملائكة، وما يدرك إنك تكون هو ده الحسنة اللي كانت ناقصالك لتبلغ بها الجنة. فيومها أدخلتك الجنة، في حاجة كده في سير الصالحين كتير يقول لك على أعمال ما كانش حد يتصور أبدا إن دي تبقى سبب دخول الجنة. يذكر المناوي في كتاب فيض القدير عن الغزالي حجة الإسلام المتوفى سنة 505 يقول أنه رؤية في المنام بعد أن مات، فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قال تدري بماذا؟ قال إنك كنت في يوم من الأيام تكتب، وعارفين زمان الحبر والريشة، فوقعت ذبابة، جت ذبابة وقفت، فأخرجت لها شيئا من الحبر، رحمة الله من الحبر حاجة عشان هي تمتص منه شيئا، فلأجل رحمتك إياها رحمتك فأدخلتك ساعتها الجنة. حاجات تعقد، ايه ده بقى؟ حجة الاسلام وعامل كتب كذا وكذا، هي الموضوع خلص والله كذلك. انا قلت لكم حتى بالمرجع عشان تشوفوا الكلام ده كلام اهل العلم. فانا اقصد ايه، انت ممكن شيء لا تعطي له بالا يكون ده سبب طريقك الى الجنة. فنحن هنا نلتمس طريقا يدخلنا الله به الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. وتعرفون أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فأنت الآن في حنان وفي أحضان الملائكة، الملائكة محتوياك، فتضع أجنحتها فيها معنى الرحمة وفيها معنى اللطف وفيها معنى من معاني الرعاية والعناية، لتدعو لك الملائكة. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. الأمر الآخر من نيات في هذا المجلس، قلنا رقم واحد ايه عشان نتأول حديث، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم فتحصل لنا الأربع جوائز، الرحمة والسكينة وتحفون الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. اثنين، أنها تكون سببا من أسباب دخولنا الجنة، نسأل الله ذلك. ثلاثة، لتحفنا الملائكة وتحتضننا الملائكة فنكون في الرعاية. أربعة، أنها من أعظم أسباب المغفرة، لأن الكائنات حتى الحوت لا يستغفر لطالب العلم، فبالتالي فأنت على رجاء أن يغفر الله لك بتعلمك هذا العلم النافع إن شاء الله تعالى. خمسة، لأن أول الأمر هو العلم، وحنقول الكلام ده النهاردة، إنه أول الأمر العلم، فعلم أنه لا إله إلا الله. ولما ربنا سبحانه وتعالى رتب الخطوات ابتدأ بالإيمان الذي لا يتحقق إلا بالعلم، وبعدين العمل وبعدين الدعوة وبعدين في كل ده الصبر على ذلك، وحجب لك من شواهد القرآن إن شاء الله وتأملاته اللي يقرر هذه الأصول. تمام؟ فأنا عايزك سريعا كده تستحضر هذه النيات إن شاء الله على مدى الأيام دي، فتصبر وتصابر لتحقق هذه الثمرات إن شاء الله تعالى. اعلم، هذا فعل أمر من العلم، ويؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة لاستدعاء ذهن السامع ليفهم ما سيلقى عليه من الأشياء المهمة، فيقول لك اعلم، وبعدين يتلطف فيقول رحمك الله، لأنه إيه؟ عارفين الأمر يكون له ثلاثة مراتب، فالأمر من أعلى إلى أسفل هذا أمر، وإذا كان ما بين متساويين هذا التماس، وإذا كان من صغير إلى كبير فهذا يسمى دعاء ورجاء. فلما أجي أقول لك اعلم ففيها شيء من القوة والإلزام، والأصل كذلك، القاعدة الأصولية الشهيرة، الأصل في الأوامر إيه؟ أنها تفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة. فلما قال اعلم عشان تفوق كده وإيه وتركز قوي، راح قال رحمك الله علشان يتلطف في هذا الأمر الموجه إليك. هنا قال اعلم لأنه سيتكلم عن أصول الدين المهمة التي يتوقف عليها صحة الدين، والتي هي شرط قبول العمل، فلذلك هي جديرة بالاهتمام. وهو هنا يتأول قول الرحمن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تاخدوا فايدة على الماشي، كل يوم احنا ماشيين كده ناخد آية ونطلع منها شوية معاني. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. العلماء بيقولوا قال الإمام البخاري وبوابا، ده من ساعة ما احنا بنفتحين عيننا في أي درس علمي أول كلمتين قال بواب الإمام البخاري بابا فقال العلم قبل القول والعمل لقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. بس أنا عايزك تركز شوية في الآية، كملها لي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ليه جاب الاستغفار من الذنوب بعد أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ لأنك لن تعلم أنه لا إله إلا الله حتى تزكي نفسك، وهذه التزكية أن تتخلص من أضران ومن قبائح ومن آفات القلوب. القلب ده مش هيعلم أنه لا إله إلا الله، مش هيرسخ فيه أنه لا إله إلا الله وهو قلب مليان ذنوب، فمش هتبقى اعلم، هتبقى عارف انه انه لا اله الا الله بس مش باليقين ده. فعشان كده قال واستغفر لذنبك. طب دي اتفهمت، استغفر لذنبك يبقى ليه؟ عشان صلاحية المحل، يعني صلاحية المحل عشان تصلح قلبك. عايز وصفة صلاح القلب في كلمتين من غير ما نطول كتير كتير واحنا ماشيين؟ هما حاجتين، حاجة تطهر قلبك وحاجة تصلح قلبك. اللي يطهر قلبك الاستغفار، اللي يصلح قلبك ذكر الآخرة. اللي يطهر قلبك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، بيقول ما من عبد إلا إنه إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو نزع بعد واستغفر وتاب صقل قلبه، يبقى إيه اللي يطهر قلبك؟ استغفار. إيه اللي يصلح قلبك؟ أكتر حاجة بتفسد القلب الدنيا، أكتر حاجة تصلح القلب ذكر الآخرة. شوف كده لما يموت لك جار ولا صديق ولا قريب ولا كذا، وتبقى عايش في الجو ده وحاسس إنه الموت قريب وإنه المصير وإنه الجنة والنار، وتبقى على ذكر حالي عليها، تلاقي تركيزك بقى حاجة تانية خالص. أحسن حاجة تصلح قلبك ذكر الآخرة. فعشان كده قال ايه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فهمناها عشان القلب ايه يطهر. طب وليه وللمؤمنين والمؤمنات؟ علشان تفهم معنى خطير قوي في ديننا، الا وهو جماعيه الجماعيه في هذا الدين، انك لا ينبغي بحال ان تعمل وحدك، فلا بد ان أصل أنت لما هتستغفر لنفسك فهمناها. طب وللمؤمنين والمؤمنات؟ ما أصل المؤمنين والمؤمنات دول لو ما طهروش هتتأثر بيهم، المجتمع ده هيأثر فيك. فلو كان مجتمع سلبي هتقعد في غربة شديدة فممكن تضعف فتبقى زيهم، إنما أنت محتاج أن أنت تستغفر للمؤمنين والمؤمنات عشان هم كمان يبقوا على الطريق ويبقوا هم كمان صالحين، فتبقى أنت عايش جو الإيمان. ده حاجة. حاجة تانية، عشان تتخلص من آفة حب الذات والأنانية المفرطة فتبقى عايش الجماعية دي. ولما هنيجي بصورة العصر هنقول المعنى ده، هنطلع منها 10 حاجات، منهم أن تعمل في فريق، أن تعمل عملا جماعيا. لانه ايه ما قالش الا الذي امن، بيتكلم على الانسان، بيقول ان الانسان لفي خسر. ممكن يبقى الايه تمشي كده، الا الذي امن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بصبر. كل واحد زي ما العامه بتقول متعلق من عرقوبه، ايوه انا مالي انا بقى، صح كده، انا اللي هتحاسب على عملي، فانت اللي هتؤمن لوحدك، وانت اللي تعمل صالح لوحدك، وانت اللي تدعو لوحدك، وانت اللي تصبر لوحدك. والله انا ماليش دعوه بالناس. قال لك لا، الا الذين امنوا وعملوا وتواصوا. فعشان كده ما ينفعش تعيش لوحدك. فعشان كده قال ايه، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى انا كده المعادله بتقول ايه، هعلم ازاي انه لا اله الا الله. اول حاجه طهر قلبي وصلح قلبي وصلح ما حولي للمؤمنين والمؤمنات، واعيش جو الايمان ده الجماعي ده، تمام. طب وايه اللي دخل بقى، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ايه اللي دخل الاثنين دول؟ يعني متقلبكم، تحرككم، مش كده، انتقالكم من مكان لمكان، ومثواكم استقراركم. ايه اللي دخل ده فاعلم انه لا اله الا الله؟ احنا قاعدين بنتكلم في العقيده اهو، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وربنا يعلم، ادي معنى الايه الظاهره، وربنا يعلم انت رايح فين وجاي منين وبتنتقل فين، ويعلم انت بتستقر فين. ايه اللي دخل ده؟ قال لك دي قضية الثوابت والمتغيرات. متقلبكم دي ليه؟ المتغيرات. ومثواكم دي الثوابت، صح كده؟ بص بقى من الاخر خالص، عشان احنا قاعدين الدورة دي كلها الهدف الاساسي منها بناء الايمان، ان انت تعرف ربنا وتعرف دينك وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم واسئلة المصير في القبر عشان تنجو، ولن تنجو الا بايمان. طيب بناء الايمان ده يتحقق ازاي؟ عايز تعرف انت مين عند ربنا، قل لي ثواب الثوابت عندك ايه. الثوابت الايمانية خمس صلوات، يعني الحمد لله الخمس صلوات بيتصلوا في اوقاتهم، كل صلاة في وقتها، ولا بتنام عن صلوات؟ لا بصليهم. طيب بتقرأ كل يوم جزء قرآن، بتتصدق بصدقات كلما كان معك، وتتصدق حتى ولو بصدقة يسيرة، ها بتصوم اثنين وخميس، بإيه الثوابت اللي عندك؟ الثوابت دي كلما زادت زاد إيمانك، وهو ده شأنك، وكلما قلت قل إيمانك. المتغيرات بقى، أنا ممكن يجي علي وقت من الأوقات يجي لي طفرة إيمانية كده، ألاقي نفسي ختمت لي ختمة في ثلاث أيام، يجي لي طفرة إيمانية كده تلاقيني عملت مثلا حاجة ما كانش حد يعتقدها خالص، تلاقيني مثلا جيت ورحت مخلص لي كتاب في يوم، بيجي لي كده، ده اسمه متغير. أنا عايز الحاجة الثابتة. إيمانك فاعلم أنه لا إله إلا الله بيتحسب بإيه؟ بالثوابت اللي عندك. وربنا يعلم المتغير إيه؟ متقلبكم، ويعلم الثابت اللي هو مثواكم. فهمتوها كده الآية؟ الآية دي في سورة إيه؟ في سورة محمد. وفي سورة محمد معاني كثيرة جدا، وإحنا ماشيين كده لما نيجي تاني نبقى نعدي عليها، لأن فيها معاني هتخدم لنا معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. خلونا دلوقتي نكمل المعنى ده. أول حاجة قال فاعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. العلم لمن ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى في تعلمه والعمل به وتعليمه للناس رحمة من الله، وإنما يرحم الله من عباده من يشاء. ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم أقيمت على هذا المعنى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك يقولون العلم رحم بين أهله، بين المتعلم والمعلم، وبين أهل العلم بعضهم مع بعض، فعليهم أن يتراحموا به. خد لي بس درس تربوي سريع، تتعلم وتتكبر تبقى مصيبة، لأن العلم ثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول التكبر اللي انت ايه خلصت لك كتابين ثلاثة وبتعرف تتكلم بالنحوي وبدأت تقول ايه قال شيخ الإسلام وفي الجزء والصفحة ومسألة العذر ومسألة كذا وتأصيل مش عارف مين وعملت ايه وبدأت تتكلم كده بقى لسانك ايه بقى مختلف حبتين فتبتدي تتنطط بقى على خلق الله وده جاهل جهول مجهال وده ضل مضل مش عارف ايه وده ايه وده مبتدع وده كذا وتديهم بقى يبقى ده مش العلم والله ما ده علم هذا علم لا يورث الخشية وإنما العلم الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء علم يزيدك رحمة أقول لكم على حاجة حاجة اسكندراني أصل المشايخ دول ليهم يعني شأن وبالذات مشايخنا الكبار دول يعني مرة الشيخ يعقوب وديني بقى أقول بالأسامي أنا ما كنتش بحب أقول الأسامي يعني مرة الشيخ يعقوب جه هنا للشيخ محمد إسماعيل المقدم فلما رجع فقلت له كيف وجدت الشيخ بس ما تروحوش تقوله للشيخ عشان الشيخ ما يعمليش مشاكل ها قال له إيه قال قلت له كيف وجدت الشيخ قال ذاك رجل هذبه العلم وأنا من ساعتها مش نسيها ذاك رجل هذبه العلم والشيخ يعني من أكثر الناس أدبا وأخلاقا ومشايخنا كلهم كده كذلك بس يعني الشيخ آية في مثل ذلك نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا فأنت عارف أي أنا ممسكت في كلمة بقى هذبه العلم إن في علم بيهذب وفي علم بيعذب في علم يهذب تلاقيك إيه اتكسرت بقيت أكثر أخلاقا وأكثر أدبا وأكثر انكسارا وأكثر افتقارا بقيت مؤدب أكثر بقيت خلوق بالعلم وفي علم يعذب العبد لأنه سبب شقائه لأنه يورثه آفة من أخطر الآفات وأقسم بالله العظيم أشد عند الله من الزنا ومن السرقة اللي هي آفة الكبر بقسم بربنا كده لا النبي لا صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر من قال لا إله إلا الله يعني خلصت من قلبه دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق حتى قال رغم أنف أبي ذر وقال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة شفت قد إيه خطر الكبر ما تشمش نفسك بقى احنا عايزين تربية فاعلم رحمك الله أبوس إيدك يعني ربنا يرحمك استفيد بالعلم ده أول حاجة لنفسك ما تتنططش بيه على خلق الله وصلت اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يجب علينا الوجوب حكم شرعي لا بد أن يدل عليه دليل ما ينفعش يقول يجب كده يجب دي يعني ايه يعني اللي مش هيتعلم العلوم دي يأثم مش كده مش ثمرة الوجوب لما بيعرفوا الوجوب بالتعريف اللي بيقولوا عليه تعريف بالثمرة يعني التعريف بالنتيجة فبيقولوا ايه ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله امتثالا مش كده يعني انا اقيم الصلاة صليت يبقى لو ما صليتش تعاقب طب ولو صليت وانت ممتثل ومحتسب وصح ونيتك سليمة يبقى ايه تؤجر صح كده طب هنا الشيخ بيقول يجب علينا تعلم اربع مسائل قالوا الوجوب لابد له من دليل يدل عليه وقد اخذ الشيخ الوجوب وجوب علم هذه المسائل من أدلة كثيرة خاصة وعامة كلها متفقة على أنه لا بد من العلم بالله تبارك وتعالى لسه قايلين فاعلم أنه لا إله إلا الله ربنا في القرآن كثيرا ما يقول فاعلموا أن الله واعلموا أن الله واعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فاعلموا هي يبقى إيه فيها أمر بمعرفة الله تبارك وتعالى وكذلك معرفة هذا الدين وكذلك معرفة هذا النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، قال يجب علينا تعلم أربع مسائل. الوجوب بينقسم إليه إلى قسمين، مش بنسمع فرض عين وفرض إيه؟ طيب أيهما أعظم؟ حتة تربوية برضو، أنهي أعلى، فرض العين ولا فرض الكفاية؟ اختلفوا، بس حتة تربوية فين؟ مش على الراجح، على المرجوح. الراجح أن فرض العين أثوب وأعظم عند الله من فرض الكفاية. بعض أهل العلم يقولون لا، فرض الكفاية أعلى، لأنه الدل على الخير كفاعله، وهذا يقوم مقام الأمة فيأخذ ثواب الأمة جميعا. يعني اللي بقى بارع في الطب وهو ده الطبيب اللي مبتغى، اللي لازم يبقى موجود، واللي بارع في التكنولوجيا الفلانية، واللي بارع في الفقه ده، واللي بارع في كذا ده، سد عن الأمة هذا الثغر فأثيب عن الأمة جميعا. فعشان كده يا شباب على الماشي، عشان بس ايه نصحح مفاهيم واحنا ماشيين، ما تقعدش تقول لي لما بدرس علم نظري علم دنيوي يجف قلبي ويقسو، لما بنزل اشتغل بقلبي بيقسو، انت اللي مش عارف تلاقي نية. لان هذا العلم طالما علم نافع مش شرط يكون علم شرعي. لو العلم بتاع الهندسة ده، العلم بتاع الزراعة ده، العلم بتاع الصناعة ده، طالما علم نافع يبقى فرض كفاية، وطالما فرض كفاية ده انا بقول لك بعض اهل العلم بيقول اثوب من فرض العين، وقلنا ده خلاف الراجح عند الاصوليين. يبقى كل حاجة بتتعلمها نافعة يبقى ينبغي ان تأتي لها بنية حتى تبلغ ثمرتها من الدرجات والحسنات. عرفنا كده يجب علينا تعلم اربع مسائل. هذه المسائل تشمل الدين أجمعه، فإنها يتحقق بها التوحيد في القصد والإرادة والاستقامة على الشرع، ويتحقق بها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتوقف عليه صحة العمل وقبوله، وهي أسباب التثبيت في القبر. لأنه على الصحيح قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، على الصحيح أن في الحياة الدنيا هنا حياة البرزخ، فسرها غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف بأن الحياة الدنيا هنا كانت معناها القبر، وفي الآخرة كذلك عند أهوال القيامة، فقالوا كذلك، وقالوا يثبته في الدنيا أي في الدنيا بها حتى لا يزيغ، ويشمل، وفي قوله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يشمل القبر وكذلك أهوال القيامة يثبت فيها جميعا، فهي كلمة الثبات وهي كلمة النجاة. هذه المسائل كما قلنا أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أدي المنهج. لو سمحتم ركزوا بقى، قلنا حنتأمل بعض أسرار القرآن. يا شباب، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة إيه؟ سورة العلق. طب من حيث ترتيب الصور مش حيث ترتيب الآيات. الآيات أول خمس آيات من سورة العلق، وبعدين أول آيات من سورة المدثر، وبعدين أول آيات من سورة المزمل. إنما العلماء المختصون بالدراسات القرآنية بيقولوا إن ترتيب الصور مش كده. ترتيب الصور إزاي بقى؟ سورة العلق، سورة القلم، سورة المزمل، سورة المدثر، الفاتحة. ممكن نتأملهم بسرعة وبيهم حنشرح الكلمتين اللي قالهم الشيخ دول. ناخد على طول كده أربع معالم من الأربع صور الأولانيين. سورة العلق بتقول إيه؟ بتقول كما يقول ابن القيم اقرأ اقرأ، والمزمل والمدثر قم قم. ايه اقرأ اقرأ قم قم دي، اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ابن القيم بيقول مدار العلم كله على قراءتين، قراءة في العالم المنظور وقراءة في الكتاب المسطور، التفكر والتدبر. عشان كده خلق عشان يلمح إلى المخلوقات فيبقى تفكر. أقول تاني، عندنا قراءتين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كأنه بيقول لك بص على الخلق ده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تفكر فيما حولك، التفكر يورث اليقين. هات لي دليل من القرآن. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من إيه؟ من الموقنين. يبقى إيه اللي بيجيب اليقين؟ التفكر. لما تقعد تقول يا سبحان الله، شوف وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أهو اليقين بيتزرع إزاي؟ أهو لما تقعد تفكر صح. كويس أوي. طب التانية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال لك هذا يشير إلى القراءة في الكتاب المسطور اللي اسمه إيه بقى؟ التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ التدبر. يبقى عليهما، على التفكر والتدبر، مدار العلم. العلم في الكلمتين دول. وصلت؟ هات لي الصورة الثانية. أدي كده بشرح اهو كلام المصنف. الأولى العلم، اثنين الصورة الثانية كانت صورة ايه بقى؟ القلم. واخد بالك انه صورة القلم، وفاهم قيدوا العلم بالايه؟ بالكتابة اللي هو بالايه؟ بالقلم، كأنه تأكيد على المعنى ده. بس الصورة دي بقى قالت معنى رائع. نحن نريد أن يسقى العلم في كأس من الأخلاق. فلما قال نون والقلم وما يسطرون، بيتكلم هو على إيه؟ القلم، وفي إشارة إلى معنى العلم، تأكيد لمعنى العلم. هو هذه الصورة التي ذكر فيها هذا الوصف ولم يأتي في موضع آخر في القرآن إلا في هذا الموضع الذي فيه وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى الاثنين ما ينفكوش عن بعض يا شباب. يبقى اللي يتعلم وعندوش أخلاق، آسف ما تعلمتش حاجة. واللي يدعي أن عنده أخلاق بغير علم، آسف هذا ليس على بينة ولا على نور من ربنا. يعني إيه؟ يعني في بعض الناس تقول لك كده، تيجي تقول لك إيه المهم الأخلاق، حلو ومن غير علم المهم بيتعامل كويس أستفيد إيه يعني بالكلمتين كذا كذا. لا، هذا ليس طريق الرشاد، علم وأخلاق. طب واحد عنده علم لكن لا أثر لهذا العلم في أخلاقه، ولا ينفعنا بنكل. خدوا حتة على الماشي. الجماعة بتوع التزكية بتوع التربية بيقولوا انت عايز تتربى، عايز بجد تتربى، لازم تعمل ثلاث حاجات عشان تتربى: تخلية وتحلية وتحقق. فاهمين حاجة؟ قلنا لما بتفهموش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تخلية وتحلية وتحقق. ايه تخلية وتحلية وتحقق؟ يعني بيقول لك انت عايز تتربى، انت عصبي، انت عصبي نرفز شوية، انت معلش يعني رغاي شوية، انت بتضيع وقت قوي، انت جبان شوية، انت حاسس ان انت ضعيف، انت حاسس ان انت شايف نفسك. هذه الآفات. فبيقول لك مش هينفع إلا لما تتخلى عن هذه الآفات، ولازم تتحلى بعكسها. بخيل تبقى كريم، مرائي تبقى مخلص. عندك مشكلة في الاعتداد بالنفس، تتعلم التواضع. حلو قوي. ده اسمها انزع شيل وازرع، شيل وحط، ماشي كده؟ تخلية وتحلية. طب انا شغال في دول، مين يقول لي ان انا اتزكيت فعلا؟ اديني امارة. مين يقول؟ قال لك حاجتين وهو محل الشاهد فيها الحاجة الاولانية منهم. الاولى معاملتك مع الخلق، الناس اللي تقول محمد اتغير، علي لا لا لا لا ده بقى حاجة تانية، ده 180 درجة، حسين بقى مش عارف، هو ده معاملته مع الخلق اللي هي ايه اثر العلم ده، الاخلاق والسلوك. يبقى علمه واخلاق. الحاجة التانية قال لك لسانه، اهي دي بتاعت سورة محمد جات لنا تاني. فين بقى؟ مش عارف، بقول لك واستغفر لذنبك. السورة دي قال فيها ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لو واحد مربي وعالم بموضوع الآفات والمشاكل دي يجيبك من لسانك على طول. الجدع ده معجب بنفسه، الجدع ده باين فيه حته الكبر قوي، الجدع ده عنده شائبه لسانه بيطلع الكلام ده، عنده حسد، عنده حقد، عنده كذا، بيبان في لسانه. ولا تعرفنهم في لحن القول. عشان كده دي بتاعت ايه؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. انتوا معايا على الخط ولا فصلتم؟ معايا على الخط على الله. يلا، يبقى اول حاجه ايه خدناها كده، علم. رقم اتنين اخلاق. رقم تلاتة قال لك سوره المزمل. دي سوره ايه دي على طول؟ دي سوره العمل، العباده اللي هي وعمل الصالحات. قامت على ايه؟ اربع اركان. قم الليل الا قليلا، رتل القران ترتيلا، اذكر اسم ربك، قلنا اهو الكلام ده لما قلنا بسم الله، وتبتل إليه تبتيلة. عايز تعرف أنت مؤمن ولا لأ، عايز تبقى ملتزم بجد، عايز تبقى مستقيم، ولا الاسم ده ولا الاسم ده عاجبني، ما بحبش لا اسم ملتزم ولا بحب حتى اسم مستقيم. ليه؟ عايز اسم قرآني. القرآن بيقول صالح، عايزين نستبدل لفظ إيه؟ الملتزمين إلى لفظ الصالحين والصالحات. زوجة صالحة، امرأة صالحة، أخ صالح. مش القرآن اللي بيقول كده؟ القرآن اللي بيقول ارفع شعار وأدخلني في عبادك الصالحين، توفني مسلمة وألحقني به بالصالحين. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني نسميه ملتزم، نسميه مستقيم، نسميه أي حاجة، المهم ينفع معانا وخلاص. بس أنا بقول عايزين يبقى مصطلحات القرآن على لساننا، ماشي كده؟ طيب الصالح ده عايز تبقى صالح، اعمل اربع حاجات، هما دول: قيام ليل، قرآن، ثلاثة اذكر اسم ربك. ممكن نطلع منها حتتين يعني نخليهم خمسة. اذكر يبقى ذكر، اسم ربك دراسة الاسماء والصفات، تبتل اليه انقطع ليه، محتاج خلوة بالله، عبادة التخلي، عبادة الانطراح بين يدي الله في الخلوات. هم دول اللي يبينوا على طول أساسيات إيمانك. حلو كده، خمس حاجاتهم. طيب هات بقى سورة الايه؟ المدثر. هتلاقيها بتتكلم عن معالم وأصول الدعوة. عد معايا واحنا ماشيين بقى كده: يا أيها المدثر. على الماشي، ليه المدثر والمزمل؟ ما قالوش يا أيها النبي ليه؟ هو ممكن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قصة مشهورة، رجع لها زملين زملين دثريني دثريني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع وهو يرتجف، يريد الآن احتواء، يريد زوجته، يريد خديجة الآن تهدئ من روعه، يريدها حنانا وأمانا، صح كده؟ عايز الحنان والأمان. فاللي بالعقل كده هو لغاية دلوقتي ما قالوش أنت النبي، لغايه دلوقتي ما فيش كده، قال له اقرا الادي الايات اللي اتقالت له، ورقه قال له اه خلاص انت النبي الخاتم. طب بيجي بقى تأكيد رباني، يروح نازله الآية اللي بعديها على طول كده بدماغنا كده، يا أيها النبي، خلاص كده عرف إن هو بقى وبيكلمه كأنه إيه، يا أيها النبي، زي ما في مواضع تانية. والصورة اللي بعديها تنزل يا أيها الرسول كده بقى إيه، ونقعد نحكي إحنا بقى ونقول إيه الصورة الأولانية كانت اللي بيها النبوة، والصورة التانية اللي بيها الرسالة، وتبقى ماشية كده. إنما يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ليه؟ هو عايز إيه؟ عايز حنان وأمان، صح؟ قال له هو أنت فاهم إن الحنان والأمان عند خديجة؟ الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن. فيا طالب أن تزمل وأن تدثر، لن تجد ذلك إلا عند الرحيم الرحمن. فيا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وصلت؟ يبقى فيها معنى الحنان والأمان. وقالوا يا أيها المزمل يا أيها المدثر، عشان كده النبي استأولها مضى زمن النوم، قوم قم. فخدوها معنى إنه هذا ليس فيه دعة ولا راحة، ومن اللحظة دي لن تعرف معنى الراحة، فلا حينفع تزميل ولا حينفع تدثير، ففيها هذا المعنى. المهم، يا أيها المدثر قم فأنذر. ما قالوش ليه قم فبشر؟ مش هو نذير وبشير؟ ليه ما قالوش قم فبشر؟ هذا رد على بعض الدعوات التي تقول إنه الأسلوب ينبغي أن يكون أسلوبا هادئا فقط في معاملة الناس. نعم، ينبغي أن يكون لينا هينا، وأنه يكون بالموعظة الحسنة، لكن الناس، بعض الناس بل كثير من الناس، لن يأتي إلا بأعظم سائق إلى الله، ألا وهو الخوف. لذلك قال له قم فبشر، قم فأنذر، أصول الدعوة هي قم فأنذر، وربك فكبر، ألف به دعوة، لا تجعل للمخلوق شأنا. المشكلة الكبرى، أنا عايز أقول لك كلمتين دلوقتي وعايز أنصحك، خايف الأحسن تهب في وشي وتقول لي كلمتين صعبين، أو تقول لي أنت مالك ومش عارف إيه وإيه، خايف تعمل كذا، خايف، أو عايز أكلم سين من الناس وخايف لحسن يكون رد فعله شرس فخايف. فقال له ما تخافش من حد، الآن أول أصل من أصول الدعوة كبر ربك، عظم ربك، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك. ابن القيم بيقول جمهور المفسرين على أن الثياب هنا معناه القلب. طب قال لي ثيابك وما قالش وقلبك، وثيابك فطاهر، كان قال له وقلبك فطاهر، وإحنا راضين عندناش أي مشكلة وهنقعد نأول فيها للصبح. قال عشان يجمع بين طهارة الظاهر والباطن، فما ينفعش يبقى شكلك من بره، حتى لو جوه كويس يبقى لازم بره يبقى كويس، فلازم يبقى طهارة الظاهر وطهارة الباطن. ما ينفعش تشتغل في الدعوة وانت مليان خبث ظاهر أو باطن، لازم يبقى شكلك حلو، شديده سواد الشعر، شديده بياض الثياب، صح كده؟ ثيابك فطاهر والرجز فهجر. دي بمصطلحاتنا الحادثة دي رواسب الجاهرية، الرجز، القذر، الأدران، رواسب الجاهلية اللي في قلبك وفي قلبي، المشاكل اللي تلوثنا بيها بسبب البيئة والتنشئة والآفات اللي طبع عليها البني آدم. الإنسان مليان مشاكل، ظلوم وكفور وقطور وكنود، مليان بلاوي. محتاجين إيه؟ نهجر هذا كله، ونهجر أسبابه كلها. والرجز فيه فهجر. الدعوة تنفخك قوي. ليه؟ أطلع على المنبر أنا دلوقتي والخطبة تعجبكوا، ولا اعمل درس تلاقي ايه ده 200 واحد ولا 300 واحد فرحانين قوي ويشيلوك على الاعناق، فتحس ان انت ايه بتعمل حاجه. فقال له ولا تمنن تستكثر، اوعى تستكتر، ها، اوعى لما تخلص لك ده بنت ثلاثه تشم نفسك، اوعى. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هي كده، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر و واصبر على ما أصابك. قال لك ما كان عارف اللي هيحصل، فقال له خد بالك، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. عرفنا كده المعالم الأربعة، فهمنا العلم والعمل العبادة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومحتاجين في كل ده صبر. لما تيجي كلمة الصبر اكتب لي جنبيها الزمن جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. أقول لكم على معنى حلو، والله الواحد ساعات بيعيش بمعنى، يلاقيه كده في كتب أهل العلم. وجدت هذا الكلام في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أديموا الحج والعمرة، باللفظ ده أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فبعض أهل العلم قالوا الحج والعمرة نحت، نحت في الصخر. أنا وإنت خلينا، أنا قلبك صخر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة صخرة. حلو قوي. فبيقول لك إيه اللي ينفع يرسم في الصخر، يعني يعمل أي حاجة تنحت فيه. عارف اللي بيقول لك ده بينحت في الصخر، أهو اللي بينحت في الصخر ده الحج والعمرة. فإيه إيه الشاهد يعني؟ الشاهد يمكن عمرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة مش جايبين، لكن هو لما هتوصل لعشرين مثلا هي دي اللي هتجيب، هتظبط قلبك. هنا ايه الشاهد في القصة؟ ان انا اصبر. متى انا رمضان اللي فات كنت بعيط وكنت في حالة ايمانية مفيش احسن من كده، على ليلة العيد كانت انستيني على طول راحت، مفيش مع اول ذنب ضعت. انا كنت خلصت مش عارف ايه في العلم وعملت ايه وبعد كده راح، مش راح. انت اللي مستعجل، هو الراجل كاتب لك مضاد حيوي 500 تخلص العلبة كلها هيشيل، هو لو انت خدته 1000 كان هيعمل معاك مفعول اقوى. لما تخلص العلبة انت مش مع اول شريط عامل لي فيها قصة، العلبة لسه فيها 3 شرايط، فلما توصل للشريط الاخراني كده هي دي. الزمن جزء من العلاج، اصبر وصابر. ده كده المفهوم العام. انا دايما ايه اشرح لكم ايماني الاول وبعد كده هنتكلم بقى الكلمتين العلميين. الاولى العلم. ما معنى العلم؟ العلم هو ما قام عليه الدليل، وهو ادراك العلوم، ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. اقول تاني، العلم يعني ايه؟ ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. نقول بقى فوائد علمية. خدنا الايماني ناخد العلمي، مش احنا ماشيين ايه؟ ايماني علمي عملي، ناخد العلمي. في حاجة اسمها مراتب الادراك، اسمها ايه؟ مراتب الايه؟ ماشي، هقول لك مثلا اي حاجة، اي معلومة مش متأكدين منها. الشيخ محمد اسماعيل هيدي الدرس النهاردة، المفروض النهاردة عنده درس، هيدي الدرس النهاردة. المعلومة دي انت لسه سامعها دلوقتي كده، ادراكك ليها تديها كم في المية؟ يعني مين اللي قالها؟ اخ ثقة يعني، ولا اخ من الاخوة بتاعت ان شاء الله وبتاعت كذا؟ لا اخ ثقة. طب ماشي، يعني تديها كم من 10؟ يعني بتهيالي ان شاء الله يكون يبقى 8. لا ده اللي قالها اخ من اقرب الناس للشيخ، فتبقى كم؟ لا دي تبقى 9.5، ده ان لم تصل ل10. لا لا لا لا مش هتجلي دي، اكيد هيحصل كده. يبقى هنا على حسب الامر، انت ادركت الامر واديته نسبة. لما تقول 1000000% بالذات لو اتكلمت عن حاجة حصلت، فلان كان موجود وفلان شافه بعينيه، فخلاص دي 100%، ده اسمه اليقين، ده اسمه العلم. ادراك الشيء هو ده، ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. طب لو ما كانش جازما وكان 99%، ياه بس يعني في 1%، ده مش إدراك جازما، اسمه غلبة الظن. اللي علمني القصة دي أخ من الإخوة، كان تلميذ الشيخ نجيب المطيعي، وكان مدرس رياضيات، أول واحد علمني كلمتين في العلم، ربنا يحفظه بقى. أخ كان اسمه الشيخ سعيد، ربنا يحفظه، عشان من باب إن إحنا يعني نذكر الفضل لأهل الفضل. فلما شرحها لي بالرياضة، هو مدرس رياضة، قال لي بص مراتب الإدراك خدها كده، من 1 لـ49، من 1 لـ49 ده سميه ايه؟ وهم. 50 اللي هي في النص، ها 50% سميه شك. من 51 لـ99 اسمه ظن. 100% اسمه علم. 0 اسمه جهل. سهلة كده؟ الرياضة بتنفع. الإدراك اهو، حاجة معرفهاش، تعرف ايه عن الميتافيزيقا؟ نعم، علم كانوا الحاجات بقى بيحلقوا فيما وراء الطبيعة، اسمه كده علم ما وراء الطبيعة، تعرف عنه حاجة؟ اهو فتحت لي بقك، صح كده؟ اهو ده اسمه ايه ده بقى؟ 0. يبقى ده كده اسمه ايه؟ الحمد لله، الف حمد وشكر، جهل. مش عارفين حاجة. حلو، من 1 لـ49 عندك معلومة بس نص ونص، ولا نص ونص حتى، ربع ربع، يعني ايه عندك معلومة كده بس، يعني بتهيأ لي كده، يعني قريت عنها حاجة. الميتافيزيقا دي حاجة كده في الطبيعة، ايه هي في الطبيعة مش عارف، بس هي حاجة كده يعني، ده اسمه ايه ده؟ عنده حاجة بس مش متلطشة شوية. قال لك ده اسمه وهم، ومعناه اعتقاد المرجوح. يعني ايه اعتقاد المرجوح؟ يعني في حاجة راجحة، انا غالب على ظني ان الشيخ هيدي النهاردة، فيطلع علينا واحد يقول لك لا مش هيدي. طب جبتها مني؟ مش هيدي. نفس المثال اهو، يا ابني ايه الدليل؟ طيب انا بقول لك مش هيدي، يعني جات لك بالالهام دي يعني؟ كلمت الشيخ؟ لا انا بقول لك النهاردة مش هيدي، هي كده طاقت في دماغي كده مش جاي. فايه ده بقى؟ طب انت جبتها منين دي؟ ده اسمه وهم. في واحد بقى في النص، سمع واحد بيقول له هيدي والتاني يقول له مش هيدي، فقعد في النص، اللي هي ساعة تروح وساعة تيجي دي، هو كده بالظبط واقف في النص، ها هيدي لا مش هيدي، لا هيدي لا مش هيدي، هيدي لا مش هيدي. ده اسمه ايه ده بقى؟ التردد بين النقيدين، اللي هو ايه؟ الشك. واحد عنده معلومة انه خبر الثقة، بس هو مش قوي يعني، يعني هو ثقة بس برضو يعني ممكن له اوهام، فده 51%، بس يقول لك يعني متهيألي جاي. تبقى 60، تبقى 70، اسمها كده ايه؟ لسه مش غلبة الظن، اسمها ظن. بقت 70 75 80 85 90 99%، اسمه غلبة الظن. يجي ازاي ده بقى؟ مسألة فقهية، اي مسألة، ها ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء، اي حاجة، اي مسألة، ها مس يد المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟ ينقض يا عم ولا ما ينقضش؟ شيخ الاسلام بيقول مطلق المس لا ينقض، مطلق المس لا ينقض، انما اذا كان بشهوة او ما شابه. طب واحد بيقول بشهوة، واحد بيقول مش من شهوة، المسألة دي انت اعتقدتها فيها ان اي مس من شاب لامرأة هو مظنة الشهوة فهو ينقض الوضوء، ايه رأيك؟ وغلب على ظنك ده بالأدلة، وقريت المسألة من هنا وهنا وهنا وهنا، وصلت معك عندك 90% كده، 95، اسمه ايه ده؟ غلبة الظن. واحد من ملوش في الموضوع خالص، بس هو بيسلم على نساء، فلما سمع الكلمتين دول ايه ده يعني انتقد وضوئي، يعني الصلاة بطلت؟ لا ما بينقضش الوضوء. ايه ده بقى؟ طب جبتها منين؟ فلان الفلاني قال. طب ده من غير دليل كده؟ عنده دليل بس دليل ضعيف وماشي عليه، ده اسمه ايه ده بقى؟ وهم. صاحبنا المتردد معروف شأنه، ينقد لا ينقد، ينقد لا ينقد، ده على طول عارفينه ده. واحد بقى تيجي تقول له ينقد ولا ينقد، قال انت عامل المشكله ليه؟ ينقد ما ينقدش مش في الموضوع خالص، هو مش تبعها يعني، فده مريح دماغه خالص، هذا جاهل. فهمنا؟ يبقى انا عندي كام حاجه في مراتب الادراك، نتكلم بقى ايه كلام المصطلحات، فهمتوها نكتبها بقى علما. العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. الظن بكتب جنبيها بقى اعتقاد الراجح. الشك التردد بين النقيضين. الوهم اعتقاد المرجوح. الجهل عدم ادراك الشيء، هو ما عندوش ادراك فيه خالص. عندنا بقى جهل، ده اللي اسمه الجهل البسيط، انما الجهل المركب ده اللي هو ايه عامل نفسه انه فاهم حاجه، فتيجي تقول له، اقول لك على واحد بتاع الجهل البسيط. انا كنت شغال في اول حياتي في شركه صخر بتاعه البرمجيات، فجماعه بتوع السيلز وبتوع التسويق وبتاع بيقول لك ان يخش علينا الراجل، فبيبان ان هو ايه يعني عايش في الدور، فيدوا له جهاز يوريه له، يقول له حضرتك دي باحدث الطرق الموجوده، حضرتك طبعا سمعت عن طريقه الام اف اكس، بيقول له مفيش طريقه اسمها ام اف اكس اصلا، فيقول له هي دي بالام اف اكس، يقول له حضرتك دي التكنولوجيا الحديثه اللي موجوده دلوقتي في الجهاز، وده من احدث الاجهزه المتطوره الموجوده، وبس كده يشتري الموضوع لانه بالام اف اكس. ايه الام اف اكس اصلا؟ وهو بقى التاني يقول له ايه تمام، اللي هو يدعي علم لشيء وهو لا يعلمه اصلا. ففي ناس كتير قوي، احنا انت عارفين يعني ايه، احنا ما نقولش لا يعني، لازم نفتي في الموضوع. واحد كانوا مسمينه كانوا مسمينه اسم كده دارج، عارفين واحد يتسمى باسامي الايه الشعبيه دي، فكان واحد مسمينه شقويره كويس، فكان يقف قدام عند اي واحد من بتوع المرور يقول له شارع شقويره فين، يقول له هنا. هو لا في، هو ده الجهل المركب اللي هو ايه مش عارف حاجه ويعمل فيها اي حاجه اي حاجه. يعني مثلا انت قاعد بتسمع فيقعد يقول لك ايه وفرق بين البدعه والمصالح المرسله، فانت ايه المصالح المرسله دي راحت فين، دي ارسلوها منين دي، فالمرسله فالمصالح المرسله طبعا فاهمها، طبعا في فرق يا اخي ما بين البدعه والمصالح المرسله، وهذا من المصالح المرسله، هي من المصالح المرسله، ما انا قلت كده من زمان، هي من المصالح المرسله. وتتكلم بقى وبعدين مش عارف تجيبها مصالح ومرسله، يبقى ايه تجيبها ازاي، قول اي حاجه، ما انت لازم تبقى فاهم في موضوع المصالح المرسله تمشيها كده. ده اسمه الجهل الايه، الجهل المركب، ان يدعي علم شيء وهو لا يدرك شيئا فيه خالص، وممكن ينافح ويعمل لك مين قالك، هو كلهم يحيى بن معين ما فيش غيرك، عارفين القصه بتاعت يحيى بن معين واحمد بن حنبل، قال له انا يحيى بن معين، قاعد يقول لك حدثني يحيى بن معين، فقال له بعد الدرس انا يحيى بن معين، قال له خلاص وربنا ما خلقش غيرك. الله المستعان. هذا في الايه الجهل المركب. يبقى ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، ويراد به هنا العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. العلم شرعا معرفة الهدى أو الحق بدليله، يبقى من غير دليل أعمى، لابد من دليل. معرفة الهدى أو الحق بدليله، والعلم يأخذ حكم الأحكام الخمس. عندنا علم حرام، وعندنا علم مكروه، وعندنا علم مباح، وعندنا علم مستحب، وعندنا علم واجب فرض كفاية أو عين. طيب عشان ما احنا بنتكلم في يعني الأصول الثلاثة دي، عشان الحتة الأولانية دي، هو ايه بقى الفرض العين عليك في العلم؟ اقرأ على طول مقدمة مختصر منهاج القاصدين، وهو هيحكي لك فيها ايه الفرض العين. اولا اصول الاعتقاد، مجمل اعتقاد أهل السنة فرض عليك تعرفه. طب جوه بقى لازم أعرف ضوابط مسائل العذر بالجهل، لازم أعرف إيه هي تحقق شروط وانتفاء موانع، إيه هي موانع ذلك لازم أعرفها. يعني الراجل عمك فلان الفلاني ده لازم يعرف الكلمتين دول؟ لا، ده فرض كفاية يعرفه المتخصص علشان يحفظ جناب العقيدة دي. إنما التاني يعرف إيه اللي احنا هندرسه النهاردة ده، عارف من ربك، ما دينك، من نبيك مجملا. ده اسمه أصول الاعتقاد، ده فرض عين عليك. علم التجويد، علم التجويد نفسه فرض كفاية. قراءة القرآن بالتجويد فرض عين، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، يبقى يجب عليه. طيب يجب عليه فهم القرآن، يعني لازم، مش ربنا أمره وقال أفلا يتدبرون القرآن، الناس لازم تتدبر القرآن، فيلزمه انه يتعلم مفاتيح القرآن حتى ولو مجملا، يعني حتى لو يقرأ التفسير الميسر او حتى لو يعرف كلمات القرآن عشان يفهم القرآن اللي ربنا متعبده به ده اللي هيسأل عنه وهيقول قرأت كتاب الله فآمنت به واتبعت. طب يبقى قرأت دي معناها اراه كده وخلاص، والعاديات ضبحة، يعني فالموريات قدحة، يا فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، يا فأثرن به نقعة. هو موضوع كبير في الآخر، يعني هو موضوع كبير من النهاية. يعني عارفين طبعت في مطابع الشمرلي واحد هي كده بالظبط، اللي هو ايه جماعة بتوع باكستان دول كانوا ايه عاملين بتاع، فقعد يدعي على عرفة، اللهم اغفر لنا اغفر لنا، اللهم ارحمنا ارحمنا، طبعت طبعت بمطابع بمطابع الشمرلي الشمرلي. هي دي بقى، هو عامل كده مع القرآن، دي مصيبة سودة دي، اللي هو ايه العاديات ضبحة، وقعد بقى شكلها جامد، فشكلها كده حاجة جامدة، يعني ما ينفعش كده. يبقى لازم ايه يكون عندك علم بالقرآن. وصل الاعتقاد، العبادات التي تتلبس بها. انا راجل فقران وما عنديش فلوس، فتحكي لي ليه في زكاة الاموال دلوقتي؟ انا مال، انا احنا ممكن نكون من مستحق الزكاة، فممكن ادرسها على هذا المعنى بس، ان انا اعرف انها تبعهم ولا لا. يعني ما تتعلمش حاجة الفرض اللي عليك يعني العيني انت مش متلبس بيه، ما ببيعش واشتري، اكيد هتبيع وتشتري يعني، بس مثلا مش شغال في التجارة، مش بيع، مش متجوز، خلاص هتتعلم فقه النكاح تعمل بيه دلوقتي، الحج ويقعد يقول لك الحج والاركان وفرق ما بين الواجب، وانا مش فاهم حاجه اصلا يعني، ولا 10 سنين عشان احج. فقال لك الذي تتلبس به، لكن بتصلي فلازم تعرف احكام الطهاره، لازم تعرف احكام الصلاه مجمله برضو، تعرف ايه شروط الصلاه وتعرف ايه هي شروط الوضوء وايه هي اركان وايه كذا وايه كذا مجمله، ده اسمه فرض عين عليك. طب هتبيع وتشتري، يبقى تتعلم فقه البيوع عشان ما تقعش في ربا ولا في غش ولا في كذا ولا في كذا، ولا بيع غرر ولا البيوع المحرمة هذه. طيب هتتجوز، تتعلم بقى احكام الزواج والظهار ودي احكام الإيلاء واحكام الطلاق وهكذا. هتشتغل في السياسة، تتعلم السياسة الشرعية. حصل جريمة من الجرائم، تتعلم احكام الجنايات عشان تبقى كل حاجة تتعلم الشيء اللي بتتلبس به. هذه في امور الفقه، ده اللي اسمه ايه الفرض العيني عليك. طب الفرض الكفاية، كل بقى اللي بيخدم على المعاني دي، اتعلم علم النحو. ليه اتعلم علم النحو؟ عشان لساني ما يغلطش وعشان افهم قرآن. ده فرض كفاية، لازم مجموعة من الامة تبقى عندها علم باللغة، وهكذا في العلوم الاخرى، الهندسة والزراعة والطب وما شابه. طب ايه العلم المستحب؟ ده كده الفرض العيني وكده الفرض الكفائي. هات لي علم مستحب، مش فرض ان انت تتعلمه ومش فرض كفاية ان احنا نتعلمه، لكن والله شيء كويس لو تعلمته يبقى خير وبركة. حد يعرف مثال؟ علم مستحب وعلم مباح. حاجة مستحبة يبقى هيترتب عليها ثواب وأجر. الدعوة، علم الدعوة يعني علم أصول الدعوة، ده لازم في مجموعة من الأمة تعرفوا ده، وما الحياة يدعو كده على غير بصيرة. فقه الجهاد ما هو داخل برضو تحت، لازم يبقى عندنا في الأمة مجموعة فهمة فقه الجهاد، وإلا الناس برضو هتقع في نفس الإشكالية. فده برضو فرض كفاية إن الناس تتعلم فقه الجهاد. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فقه المعاملات ما هو نفس القصة، عايزين حاجة علم من العلوم يستحب أن يتعلمها الإنسان، مش شرط أن الأمة تبقى عارفاها، يعني عشان خاطر لازم يبقى فرض كفاية، مش هيحصل حاجة لو محدش تعلمه، بس والله لو حد تعلمه يبقى حاجة كويسة قد يفيد الأمة. إيه؟ هو ده اللي جوه حاك؟ يعني بيقول مثلا علم الفلك مثلا مش بمعنى اللي هو اللي عشان ياخذ المواقيت عن طريقه ان هو يضبط بيه المسائل، ان كل ما يؤدي الى شيء ياخذ حكمه، انما هيتعلمه بيقول من باب التامل في ايات الله تبارك وتعالى، يدرس هذه الدراسات كذلك. ها، علم الصوتيات، في علم من علوم اللغة اسمه علم الأصوات، بيدرسوا فيها حاجات ونظريات معينة، وفي نظريات موجودة في علوم اللغة مستحب، يعني نظرية ابن جني في الخصائص مثلا. ابن جني ده كان ابن جني ما تخافش، يعني كان جامد قوي. يعني ابن جني كان عنده نظرية بيقول فيها انه الحروف اي تكوين ليها يعود الى مادة واحدة او الى معنى واحد، مش فاهم حاجة، يعني يقول لك كلمة جزعة حلو وعجزة، فاهم كده، يقول لك كلهم في الاخر خالص يقول الى معنى. في ناس بتقعد تعمل دراسات طويلة عريضة في الاخر خالص يتكلموا في ايه اهمية اللغة العربية ومش عارف ايه وايه وايه، وانه في الاخر خالص عايز يوصل من النهايه دي انه ايه، بلسان عربي مبين. عشان كده العربيه هي التي اصطفيت من اللغات لتكون لغه القران. والله هيخدم على المعنى ده خير، مش هيخدم وهتبقى بس كده شويه معلومات في الهوى، يبقى مباح، لانه ما مش هيورثه شيء خلل في اي حال من احوال الايمان، مباح. ها، علم مباح، حاجة عادي تدرسها خير وبركة، ما درستهاش عادي يعني. كل علم ليس بحرام، لا احنا عايزين مثال. علم البلاي ستيشن، ايه رأيكم في العلم ده؟ ها، مباح. احيانا بعض برامج الكمبيوتر مثلا ان انت تتعلمها، واحد متعلم يعمل مونتاج مش عارف ايه ويسوي ايه، واحد متعلم جرافيكس بيعمل بيه كذا كذا، علم لا بيستخدمه احيانا استخدامات عادية، مش كلها دعوية يعني ولا كلها كذا، عادي بيرسم مش عارف ايه بيعمل ايه يسوي ايه، حاجة عادي مباحة مش هيترتب عليها اي خلل في الكلام ده، يبقى ماشي فتعلم ذلك، ده مباح. انما بقى المكروه والحرام، اتعلم علم السحر، مش ربنا قال لي يتعلمون؟ يعني السحر ده علم كده يعلمون به. فلما وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يبقى في علم اسمه علم السحر ولا لا؟ والسحر حرام ولا مش حرام؟ كفر. فتعلم علم السحر ليسحر، مش تعلم كيف يتقى من السحر أو فهم إيه هي السحر وإيه كذا عشان يتقيه ويحصن الناس من آفاته. علم السحر علم إيه؟ حرام. الموسيقى علم الموسيقى حلال ولا حرام؟ طيب هو دلوقتي المعازف على حكم المعازف، واحد هيتعلم هذا الأمر، يتعلم بقى نهواندو وسيكا والكلام ده، ها؟ فايه الحكم في ذلك؟ هيستخدمه علشان بقى يقعد يشتغل لنا بتاع آلاتي ويعمل مش عارف ايه ويسوي ايه ويصد الناس عن قرآن الرحمن، يبقى ياخد حكمه. فهمتوا؟ طيب مكروه، واحد اتعلم شيء من الأشياء، ولتكن مثلا واحد بيتعلم نظريات زي النظرية النسبية مثلا،